أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسقيها وريدي فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البلد الطيب. كيديم يورشلايم بالعبرية القدس أولا، أما أفعالنا نحن العربية والإسلامية القدس آخرا. هل أصبحت القدس نسيا منسية؟ هي قضية من؟ هل هي قضية الفلسطينيين فقط؟ أم قضية العرب فقط؟ أم المسلمين؟ إذا كان الكيان الصهيوني يستحق النصر، فمن الملوم؟ كيف يسعى الصهاينة لتهويد القدس؟ ما واجبنا نحن أمام هذه الجريمة؟ القدس بين الحفاظ على الهوية والتهويد هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نستهله بالترحيب بالدكتور وليد الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين. لاتصالاتكم مشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، نرجو الاختصار قدر الإمكان ويصب في نفس هذا الموضوع. دكتور وليد، لعلي أبدأ معك بوثيقة ترجمت إلى العربية من بيت القدس، نشرت أمام الناس، واضحة، معلومات كلها واضحة. ماذا تريد أن تتكلم في هذه الحلقة يا دكتور؟ ما الفائدة من هذه المعلومات التي تتحدث عنها؟ خصوصا الذي شاهدنا الآن هم ليسوا من صنع القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله كله ظاهرا وباطنا، وأشكره على ما من ويسر من عقد مثل هذه الحلقات التي نسأل الله تعالى أن يجعلها من الفرض الكفائي الذي نقوم به فنسقط به الإثم عن الباقي. ثم أشكر قناتك الرائدة قناة المجد، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وفي كافة العاملين عليها، غير ناسيا أن أقدم لك الشكر الجزيل. من أشرت إليهم أنهم ليسوا من صناع القرار، أنا أقول لكم أهل القرار، فكل إنسان ملزم بنجاة نفسه يوم يلقى الله جل وعلا. فالتعامل مع القضية الفلسطينية، تعامل مع القدس، تعامل مع الأقصى، تعامل مع المسجد الأقصى، كله مرتبط بالدين، مرتبط بأمر الله جل وعلا بالمحافظة على هذه البقاع المباركة. فالله تعالى سمى هذه البقعة مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فانطلاق هؤلاء الكرام الذين يشاهدونني ويشاهدونك اليوم، والذين أتمنون على هذا الوقت النفيس، أنا أعتبرهم هم الذين الأولى في تحرير المسجد الأقصى. فالتعبئة الثقافية والتعبئة العلمية والتعبئة إن صحت العبارة بصنع الهمة في قلوب الناس هو أول أمور القرار، هذا أولا. ثم لننظر إلى هذه القضية بعكس التيار، لو نظرت إلى الصهيونية العالمية كيف بدأت في استحلال ما ليس لها بحق، وكيف اغتصبت الأرض بعد أن كانوا شذاذ الأصقاع مشتتين في كل مكان لا يدخلون في مجتمع إلا يلفظهم ولا يحب مجاورتهم، بدأت من التعبئة العامة للناس ومحاولة صنع قضية ومحاولة إثارة وجدان وعاطفة حتى تكون هذا الكيان عبر صفقات سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. فأنا أهيب بالإعلام الإسلامي والعربي، الإعلام الموثوق الذي يحمل الأمانة ويحمل الجد في نفع الناس، ألا يغفل عن قضية القدس ولا الأقصى في كافة برامجه. واليوم أسألك، قلب في نشرات الأخبار العالمية كافة، سوف تجد أن أول خبر هو خبر القدس. أول خبر هو خبر القدس لصالحنا أو لضدنا، بأي زاوية ينظر إليها صاحب الخبر، إلا أن الخبر الرئيس هو القدس. انظر إلى الرحلات المكوكية لوزراء الخارجية في العالم، هي القضية الفلسطينية. هذا التعبئة العامة إذن سوف يولد مولود قريب، سوف يولد مولود قريب، سوف يولد مولود قريب. أرجو أن يكون وليدا مباركا سليما من العاهات، والخوف كل الخوف أن يولد هذا المولود خديجا أو مشوها أو مصابا بعاهات مشتتة، مما تسمعه اليوم من قرارات دولية أو اجتماعات وما شابهها لتضييع القضية. لا، ليس لتضييع القضية، أنا لا أقول تضييع القضية، وإنما هو لخيانة القضية. تضييع شيء ممكن أن يعني تلومه بالتضييع، غفلة، نسيان، لكن يعلم ثم يخون، هنا المصيبة، هنا المصيبة. حينما تنسى فلسطين 48 ويكون الحديث عن فلسطين 67، جرح مؤلم، حرب الستة أيام التي شنتها إسرائيل على العرب فاستحلت كل ما تبقى من أرض فلسطين المباركة وسيناء والجولان، وحصل ما حصل وإن كانت الجولان متأخرة، وحصل ما حصل من الآلام، ثم بعد ذلك نقر بأن لهم حقا يأخذونه من وراء أنوفنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن في حلقتنا هذا دكتور وليد سوف نكون يعني عارضين لمعلومات إن شاء الله يستفيد منها المشاهد الكريم، يعني مقدمتك شيء آخر، يعني نحن نريد أن نبين للأخ المشاهد حقيقة القدس، وأن القدس يجب أن تسري في دمه وأن ينام ويصحو ويأكل ويشرب، والقدس هي همه الأول. لا يصح أن تكون المزايدة على قضية القدس على أناس لا يمتون للقدس بصلة، وهم أول من يحارب القدس، يخطبون على المنابر ويزورون الدول ويعرضون بأن قضيتهم هي قضية فلسطين، وهم أول من باع قضية فلسطين، أول من اعترف بإسرائيل هي دولتهم، أول من اعترف عام 48 بدولة إسرائيل، أول من فتح السفارات، وإن كان ما يسمونه بثورتهم لما جاءت، وأنهم أعطوا منظمة التحرير الفلسطينية مقر السفارة الإسرائيلية لتكون مقر لسفارتهم، والخيانة معلومة، وخيمات أمل، وما قام به حزب أمل في المخيمات الفلسطينية إلى آخره. لا أريد أن أشتت المشاهد برموز هو يريدني أن أضع نقاط الحروف عليها، وأنا لا أريد أن أتكلم عن فلسطين، وإنما كلامنا اليوم عن القدس، عن القدس نفسها، عن القدس نفسها. إذن نتكلم عن التهويد، لعلنا نبدأ يا دكتور في الخارطة التي ستتحدث عن القدس، لنشرح بشكل مبسط المواقع التي يسعى إليها الكيان الصهيوني لتغييبها، وحتى يدخل معنا المشاهد الكريم بعض المصطلحات والأشياء التي في الخارطة. هذه هي صورة الخارطة يا دكتور، نبدأ معها. جميل. أنا أولا طبعا سبقا عرضت هذه الخارطة عبر هذه القناة المباركة، وشرحت جملة عبر برنامجنا السابق كواشف، أولا يعني هذه الخارطة التي يشاهدها المشاهد الآن عليها أرقام، أرجو أن يتابع السهم إذا كان السهم واضح أستاذ طارق. هذا السهم الآن الذي أشير إليه وأمشي عليه، هذا كله الآن في هذا السور الذي نحن يعني نوضحه، وكل هذا السور هذا هو المسجد الأقصى، يعني ليس شيئا بعينه، هو مجموعة من المساجد. مثلا هذا الآن الذي عليه السهم رقم 5 هذا مسجد القبة، ممتاز، وهذا الذي عليه رقم 1 اللي يسمى بالقبة الفضية أو المسجد القبلي، هذا الآن جزء من المسجد. وأيضا هنا الآن مثلا عندنا الزاوية الجنوبية وهي أعلى منطقة سور، وهي تعتبر الحد الجنوبي للمسجد الأقصى. 3 مثلا هذا المسجد المرواني، وكان أعد هذا المكان مسجد المرواني الآن الذي مجموعة من الحفريات أيضا تدور حوله، كان مدرسة علمية جامعة مفتوحة. الغلط، كل الغلط أن الإعلام يروج لنا أن المسجد الأقصى هو هذا رقم 5، أو بعضهم من يحمل يعني الثقافة يقول لك أنه هو رقم 1، وكلاهما خطأ. وإن كانت الآن تقام الصلوات هنا في رقم 1، تقام الصلوات هنا والصلوات 5، وفي ساحة مسجد القبة تقام صلاة الجمعة وما شابه، إلا أن المسجد الأقصى هو الذي تدور الآن السهم يدور عليه، هذا هو كله المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مساحة تجاوز 114,000 متر. هذا الأمر الذي يجب أن نحافظ عليه. المسجد الأقصى عليه 4 مآذن تدور على هذا السور العظيم كله. هذا المبنى قديم، حصل له مجموعة الآن من الخطورة التي تنتهك أجزاءه وتحاول أن تغيب هويته، والذي أنت أعطيت عنوان الحلقة جزء منه هو التهويد. نعم. التهويد الآن يقع ما بين 13 و12 و11 و10 و8 و9، هنا الآن جل التهويد يدور في هذه المنطقة جله الآن، ولا التهويد سوف يريدونه في كل. الآن رقم 7 هذا الجدار الجنوبي آية للسقوط، وهو الذي سعى الشيخ رائد صلاح الذي نسأل الله أن يفك أسره في ترميمه والسعي إليه، هذا الذي أشير إليه بالسهم الآن يسمى درج الرائد صلاح. هذا رقم 7 كان جزءا مما بناه صلاح الدين الأيوبي، ولو كانت الصورة مكبرة لأوضحنا المحراب، ثم بعد ذلك في داخل المسجد عندنا صور إن تيسر أن نعرضها في داخل المسجد هذا، وصورة المنبر لمنبر صلاح الدين الذي أحرقه اليهود فيما بعد. إذن هذه جملة من المعلومات موجودة على الأنترنت، يعني لو نريد أن نشرح 18-19 والبوابات حتى نحافظ على وقت الحلقة، لكن الذي سوف نركز عليه 13، هنا الآن يزعمون أنهم يبنون الهيكل المزعوم. 12 هذا حائط البراق، وللأسف أنه في الإعلام يسمى حائط إيش؟ المبكى، للأسف. وهنا الآن 11 الذي يعني إن كان واضح هذا الذي عليه السهم أستاذ طارق، أنا ما أشوف الشاشة، واضح. هذا الآن هذا الجسر الذي يؤدي آية للسقوط، وزعمت الحكومة الصهيونية بأنه آية للسقوط، ويريدون أن ينقضوا هذا المبنى. هنا الآن هذا مصلى الرجال لليهود حول حائط البراق، وهنا يريدون أن يقيموا مصلا للنساء، مصلا للنساء بين معكوفتين. اليهود المتدينين لا يرون الاختلاط، حتى حافلاتهم فيها قسم للرجال والنساء، فأخبر بني قومك. هذا مجموعة من المعلومات حول هذه الخريطة، ثم بعد ذلك نرجع إلى الصور. جميل، إذا نلخص بشكل سريع. طبعا هذه الأحياء كلها هذه الأحياء كلها كانت عربية الآن، وانتوزعت طبعا، وكان صلاح الدين رحمه الله صاحب خبرة عسكرية، وإن كان ابتدع بدعة تسمى بيوم نبوة موسى قبل عيد الفحص. لماذا؟ حتى يقطع على اليهود مهاجمة المسجد الأقصى، فيجتمع المسلمون بهذا اليوم يريد به الحماية لهذا المكان المبارك رحمه الله رحمة واسعة. فمثلا رقم 6 مثلا عندنا اللي هي القصور الأموية والزاوية الجنوبية الغربية الحد الجنوبي إلى آخره. المقصود المهم في هذا الأمر، وسوف نعيد إليه، أن هذا ليس هو المسجد الأقصى رقم 5، ورقم واحد ليس هو المسجد الأقصى، وإنما كل هذا المجموع هو المسجد الأقصى. جميل. فيجب ألا نخدع بمثل، بحيث أنه لو صليت في رقم أربعة تحقق لك الأجر، نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالصلاة فيه وسائر المشاهدين. لو صلينا في رقم 17 كان لك الأجر، لو صلينا في 14 كان لك الأجر، لو صلينا في 5 كان لك الأجر. مسجد القبة هذا الصخرة هي التي ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم البراق عليها حينما أسري به إلى السماء. من المعلومات الخاطئة عند الناس ويحاولون يروجون إليه أن هذا المسجد، أن هذه القبة ليس لها أي شرف في الدين، ويزعمون أنها معلقة، ويزعمون أنها بين السماء والأرض، وكل هذا ليس له، هي قبة حدودها معلومة، ولو شئت أن نتعرض إليها لكن الوقت لا يسمح لنا بها. إذن هذا موجز ونرجع. إذن جميل. هذا القدس الذي نشير إليه الآن بهذا السهم هو الذي نريد أن نحافظ على هويته. هويته ماذا؟ هو حق لمن؟ هو ملك من؟ من الذي أحق به؟ هذا الذي يجب أن نتحدث عليه. من أحق به؟ فلسطينيين فقط يا دكتور؟ الفلسطينيون هم أحق الناس به اليوم بلا شك، وأنا أقولها لأنهم الذين حافظوا عليه. أنت لو تعلم أن المقدسيين وفلسطين 48 الذي يظلمهم الإعلام اليوم ماذا يصنعون؟ هم الذين رمموا المسجد الذي انتهك، المسجد رقم واحد، هذا المسجد القبلي رمموه بأموالهم يا أخي. وأنا الآن سوف أعطيك الصور إن شئت، حركة رائد صلاح ماذا صنعت في هذا المقام. هم الذين أخرجوا أطنان من الردميات في داخل هذا المسجد، هم الذين يحافظون عليه بالليل والنهار، هم أحق الناس به إن شئت. صحيح. هم الذين رووا أرضه وثراه بدماء أولادهم وأبائهم، هم الذين كل يوم المستوطنين ترى الصور القبيحة تدهس أبنائهم، هم أحق الناس به بلا شك. إذن أنا وأنت حق؟ لا لا، أنا وياك لعبيد، لكن طبعا الحق أن هؤلاء يعني الله تعالى شرفهم بأن يقيموا بهذه البقعة المباركة، فنسأل الله لهم الثبات. يجب أن يكون هناك دعم بلغة الإعلام ولغة الأمن لوجستي لهؤلاء. نحن اليوم نقوم بجزء من هذا الواجب، أن نحافظ على هويتهم. من أكبر الفرق التي تفترى ويروج لها اليهود أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم لليهود، ولم يثبت شيء في التاريخ في هذا. الفلسطينيون حافظوا على أرضهم وإلى اليوم، وإلى اليوم، ويحققون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الحاكم وصححه صحيح الألباني، قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. مقدار شطن الفرس الذي يشد به الفرس، أو مقدار حبل الدلو، بيت بمقدار هذا خير له. وهذا تحقق، ورأينا في أفلام وثائقية كيف أن فلسطيني 48 يملكون من البيوت ما مقدار هذه الطاولة، ويرفضون أن يبيعونها بأغلى الأثمان، يرفضون بالملايين، ويرفضون أن يبيعوا على جوعهم وفقرهم، على كل ومنع الترميم وكل ما لا تستطيع أن تتخيله من ذلك. هذا أمر يجب أن نشير إليه. السؤال الذي سوف تسأله: كيف استولى اليهود على أرض فلسطين؟ ممتاز. استولوا عليها من عدة طرق. الأول الاحتلال والغصب، وهذا ترى في الإعلام كله، أنت ترى، ما أظن أن أحد ما لم يذكر الإعلام يوما أن فلسطينيا باع بيته ليهودي، لكن يهدمونه على رؤوسهم. الاحتلال والغصب، هذا واحد. الأمر الثاني، استغلوا المنح الحكومية في إبان ضعف الدولة العثمانية ودخول اليهود فيها ووصولهم إلى الحكم قبل سقوطها الأخير، بأنه استغلوا المنح الحكومية إليهم والإقطاعات الزراعية. الأمر الثالث، عائلات من بلاد الشام، لا أريد أن أسميها، وهي مسمات في الكتب، ليست من فلسطين، من بلاد الشام غير فلسطين، كانت لها أراضي، باعت أراضيها على اليهود وهاجرت. الأمر الخامس الذي يجب أن نلتفت إليه، أن حال الحرب غير حال غير حال غير يعني تختلف عن حال عن حال السلم. أنت آمن مطمئن وأنا قاعدين الله لا يغير علينا وكافة المشاهدين. هذا المسكين لما يرى القتل والذبح والتشريد ويريد أن يؤمن له مبلغ يستطيع الهروب به، هذا ضعاف النفوس منه. خرجت فتاوى مقاومة في تحريم بيع شبر من الأرض لليهود، بل وصلت في بعض ألفاظها ومن بينها فتاوى الأزهر إلى حد الردة لمن يبيع أرضه لليهود. هذا يجب أن نعرفه. التاريخ المعاصر المشوه يريد أن يوصل صورة إلى أن الفلسطينيين ضيعوا أرضهم. هم قالوا كلمة، قالوا أن اليهود شعب بلا أرض ينتقل إلى أرض بلا شعب. بلا شعب، نعم. ثم أرادوا أن يحققوا هذه المقولة. يعني لعلي إن وجدت كلمة جميلة في هذا الكتاب، أرسل هرتزل 2 من الحاخامات ليزوروا فلسطين لينظروا حول وضعها وإمكانياتها. فلما نظروا فيها الحاخامات، يعني أنا أريد أن أنقلها بنصها أن الله يسر على أيوة، يعني إن تيسر. فقالوا أن فلسطين عروسة جميلة لكنها متزوجة. هم أغروا الناس إلى أن هذه الأرض لا يوجد عليها شعب، فلما ذهبوا وزاروها وشافوها قالوا هي جميلة لكنها متزوجة. ما المغزى من هذا؟ المغزى من أن هناك رجال سوف يدافعون عنها، لأن المتزوجة لها زوجة غار عليها أكيد، فسوف يتعب. وبالفعل حصل ما حصل. اليهود لما لم تقم لهم قائمة يا أخي قبل ذلك، لم يكن لهم أي أثر على أرض فلسطين 1800 سنة، ليس لهم أي ولا حق تاريخي. ولا من أين الحق التاريخي؟ سكان فلسطين الأصليين هم من الكنعانيين، والكنعانيون عرب هاجروا من جزيرة العربي فسكنوا في هذه الأرض. هؤلاء أول من سكن فيها. تمام. ثم خلنا نسلم جدلا، نتكلم بمنطوقنا لا بمنطوقهم، نسلم جدلا يعني نخاطب بني قومنا وجلدتنا وذوي ديننا. الآن نسلم جدلا بأن اليهود هم أهل أرض فلسطين، تمام؟ ممتاز. أليس الإسلام يجب من قبله؟ لا. ألم ينتهي كل شيء بوجود الإسلام؟ هذا بلغتنا نحن. لا. لما عمر رضي الله تعالى عنه فتح فلسطين، فتح القدس، من كان يحارب؟ اليهود ولا الصليبيين ولا النصارى؟ النصارى. لا يوجد أثر يا أخي، لا يوجد أصلا أثر لليهود على أرض فلسطين. الذي كانت المعارك والحروب من أجل القدس كانت مع الصليبيين، لم تكن مع اليهود. فكيف بعد ذلك يشوه هذا التاريخ كله ليقال أن فلسطين لليهود حق؟ أنا لا أخاطب اليهود، اليهود لهم حقا يقولوا بمثل هذا، لكن أخاطب من شذاذ الأصقاع من بني جلدتنا الذين يكتبون المرتزقة في صحفنا يزعمون أن اليهود حق في أرضهم وأنه يجب أن تتقاسم الأرض مع اليهود. من أين تقاسم الأرض مع اليهود؟ حتى عمر رضي الله تعالى عنه لما كتب العهد العمرية رضي الله تعالى عنه لم يذكر شيء عن اليهود، هو تكلم عن النصارى وأعطاهم حقوقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحال النصارى الآن يا دكتور؟ حال النصارى اليوم، إذا شئت أن نتكلم عن النصارى يجب أن نتكلم عن القضية من أصلها. كيف وجد اليهود؟ لماذا وجد اليهود؟ لماذا؟ وجد اليهود مختصر. بشكل مختصر، أصل القضية كيف نشأت قضية اليهودية في أرض فلسطين؟ وجدت فئة بروتستانتية من النصارى التي تدينت بالعهد القديم التوراتي، فاعتقدوا أنه لا يمكن أن ينزل المسيح إلا على اليهود في أرض فلسطين في القدس. ثم بعد ذلك تكون 1000 سنة للسعادة لما ينزل المسيح عليهم في مثل هذا الأمر. إذن لابد أن يوجد يهود وين؟ في القدس أو في فلسطين. تمام. حتى ينزل المسيح ويكون الخلاص. قبل ذلك اليهود المتدينين الحخامة يعتقدون اعتقادا جازما بأن ليس لهم حق في فلسطين لأنهم عصوا الله، فعاقبهم الله تعالى بالشتات والتيه، فليس لهم حقا يرجعوا إلى هذه الأرض لأنهم معاقبين، هذا اليهود منهم، وإنما يأتون بزيارات مثل حج مثل تدين إلى آخره. لما جاءت البروتستانتية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر أو قبله، تمكنت في بريطانيا وأمريكا وهولندا. جيد؟ البروتستانتية هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون الآن أن يعيدوا العهد القديم، التدين بالعهد التوراتي من المسيحية. فإذا لابد أن يجمعون اليهود في هذا المكان. اليهود كانوا موزعين في أوروبا، أوروبا الشرقية الغربية قبل أن تتحد، وفي روسيا وفي أمريكا. في روسيا لم يستطيعوا الاندماج، بل كانوا يعني يشكلون مشكلة في روسيا. ولعلها يا دكتور تقاطعت بعض المصالح ونأتي الأهداف، لكن خلني أخذ هذا الاتصال يا دكتور بعدين نعود. أبو أنس السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أنس. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا بك يا أخي. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، الله يرضى عليك. حياك الله، تفضل سؤالك يا أبو أنس، حياك الله. بالنسبة للأقصى، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا الاستفسار الأول. وما هو واجب يعني المسلم يعني تجاه المسجد الأقصى؟ جزاكم الله خير يا دكتور وليد وكذلك الأستاذ طارق، الله يجزاكم. حياك الله يا أبو أنس. عبد العزيز السلام عليكم. عبد العزيز السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العزيز. الله يحييك يسلمك، كيف حالكم؟ تفضل حياك الله. بداية نشكر الشيخ وليد على هذه الكلمات الطيبة، وبالاختصار هذه قصيدة مشاركة مني معكم محبكم أبو مالك عبد العزيز العزاز. حياك الله، بس باختصار إذا سمحت. الله يحييك. هذا من باب التفاعل إن شاء الله، وإن كان فيه عرض لبعض ما يقع في إخواننا في القدس. ممكن نحددها بأربع بيات فقط؟ يا فجر النصر لك غده، قد حان الساعة موعده، لاحت في الأفق بوادره، واليوم اشتد سواعده، النصر ترفرف رايته، كالصبح تنير شواهده، واليوم نعيد لأمتنا إشراق المجد نجدده، إن أبدى الشر مخالبه حيلا فلسوف نعانده، أو أرخب بين حبائله فبزاد الصبر نجارده، نادانا القدس لنجدته، ويهود اليوم تهوده وتنجسه وتدنسه، وبمسخ الدين تهدده، وعتت في القدس لتفسده، وحصار الظلم تشدده، كم طفل قد قتلت قهرا وعيون الأم تشاهده، وعيون الأم تشاهده. شكرا شكرا يا عبد العزيز، وعيون الأم تشاهده. شكرا جزيلا لك على هذه القصيدة، لعلك تشاركها في المنتديات وفي كل مكان. الأخ عمار السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخوي. نداء من مكة المكرمة إلى أخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يمن عليهم بالتحرير إن شاء الله. آمين. السؤال الثاني يا أخوي، وجهت للشيخ أسئلة. تفضل. أولا، دور بعض الدول في إنقاذ المسجد الأقصى وهم بعيدين عن إنقاذه، ودوخ الناس نريد أن نحرر القدس وهم لا يحررون، بل هم السؤال الثاني دور الإخوة الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم وعدم يعني نرى بعض التبرج فيهم وبعض الأشياء المخالفة. الثالث، يعني الشيخ ينصح إخواننا في فلسطين في كل مكان خاص يعني. الثالث، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. عبد اللطيف السلام عليكم. عبد اللطيف السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد اللطيف. أسعد الله مساءكم يا شيخ. حياك الله. التعليق على كلام الدكتور وليد بارك الله فيه، حول بني جلدتنا هؤلاء الذين يتكلمون وينعقون بما لا يعلمون، الله المستعان. رئيس وزراء الكيان الصهيوني رغم أنه شخصية تتميز بالعلمانية البحتة علما يعني عجيبة وغريبة، إلا أنه منشأ على قواعد عقدية عن أن القدس من تقصد برئيس الوزراء يقول لك الدكتور؟ بينما احنا الله مستعان يعني عبد اللطيف، من تقصد رئيس الوزراء؟ نعم، تقصد نتنياهو ولا من تقصد؟ نعم اقول هو الرجل هذا رغم علمانيته إلا لا في داخل مع احترامي دولته. لا مع احترامي لك، نتنياهو ليس علمانيا المحافظين. نعم. نتنياهو من الليكود، والليكود من حزب المحافظين المتدينين، لكنه يميل إلى ليس كما يعتقد يصوره العلمان الإعلام على أنه لا عشان يعني حنا راح يوهم الناس أنه شخصية علمانية، ومع ذلك هذا الرجل داخله وضوابطه أنه يحافظ على هويته على هوية بلاده، أن هذا القدس وأن هذا استمالة وأنت حزب الليكود. تطلب يا شيخ عبد اللطيف أنه يعني هؤلاء يعني يقتدون بهؤلاء ومعروف للسؤال؟ نعم يا شيخ، شكرا نعم. جزيلا لك عبد اللطيف. هناك أحزاب فعلا يسارية، وهناك أحزاب يمينية، هناك أحزاب وسط، هناك أحزاب كثيرة حتى عربية، لكن يبدو أن القدس عندهم يعني مجذرة في القلوب، ولعله لهم مصالح كثيرة. نعود يا دكتور قبل أن نأتي هذه الأسئلة، لعل في ثنايا الحديث يعني سوف تلتقي نكمل مسألة انتقال المصالح. لما حصلت البروتستانتية وخرجت وانتشار الصهيونية غير اليهودية، اللي هو أنه التدين بالعهد القديم التوراتي ورجوع إلى التوراة، وأن المسيح سوف يكون مخلص وتكون 1000 سنة من السعادة، لابد أن يجتمع اليهود في هذا المكان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التغيرات السياسية في أنظمة الحكم. الأمر الثاني نأخذه بعد الفاصل، معلش دكتور قاطعتك كثيرا. ياسر اليوم لعبنا. يلا ماشي، فاصل قصير ثم نعود إليكم. يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي. ما الاستعدادات والمشاريع المتوقعة لخدمة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة هذا العام؟ هل ما أثير حول قطار المشاعر واختلاف المبالغ المدفوعة عن المقبوضة وتهالك القطار، هل هو صحيح أم من مبالغات الإنترنت؟ ماذا عن المباني في منى؟ وما الأساليب الحديثة المستخدمة في موسم الحج لهذا العام؟ ما الأدوار المطلوبة من المجتمع لجعل العاصمة المقدسة أروع مكان في العالم؟ العاصمة المقدسة والمشاريع العملاقة هو موضوع ساعة حوار مع معالي الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة. ساعة حوار يأتيكم يوم الأحد 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. نتحدث في هذه الحلقة عن التهويد أو عن القدس بين الحفاظ على الهوية والتهويد. دكتور وليد، كنا تحدثنا قبل ذلك عن مصالح المشتركة المتقاطعة بين بريطانيا ودول لما جت البروتستانتية وتمكنت، إذن لابد أن يكون هناك نوع من التدين. الأمر الثاني، التغيرات السياسية في أنظمة الحكم الأوروبية، فأصبحت يعني بعد الملكية وبعد ظهور العلمانية شيئا ما وتوزع اليهود في كل مكان، ظهور انتشار الظاهرة القومية في أوروبا، فأصبح كل مجتمع له قوميته. فأصبح اليهود يتكاتف بعضهم مع بعض. الأمر الرابع ظهور اللاسامية ونشوء المشكلة اليهودية. لما خرجت اللاسامية الذي خصوصا في روسيا وأجزاء من أوروبا الشرقية وحصل فيها ما حصل، يعني أصبحت الهجرة كبيرة من روسيا، ما الذي توارط بها أمريكا وبريطانيا وما شابههم من أوروبا الغربية، فأرادوا الخلاص من هؤلاء، فجاءت الفكرة. المهم في أهم من هذا كله أن الدولة العثمانية كان ضعيفة، وأن سقوط الدولة العثمانية حتى يكون الاستعمار والاستيلاء على كافة الأمور لابد أن يكون من هناك من دولة ما يسمى بدولة الدولة الحاجزة. هذه الدولة الحاجزة التي تمنع التقاء العالم الإسلامي من آسيا بالعالم الإسلامي في أفريقيا وهي فلسطين، وهي فلسطين البوابة التي تربط الأرض المباركة. ففكرة نشوء الدولة الحاجزة ووجود اليهود فيها سوف يسهل كثير من الأمور. بعد ذلك عاد جاءت قضية الاستعمار والتمالؤ ما بين بريطانيا وفرنسا على تقسيم بلاد الشام، سوريا ولبنان إلى فرنسا وفلسطين، وكان الخلاف على القدس بينهم حتى أن يكون تحت ما يسمى بالإشراف قبل الانتداب السامي، الإشراف الدولي على القدس. بعد ذلك حصل بدأت بداية التهجير، وأنا بين يدي جدول لا أظن أن الوقت يسعفني فيه لأبين لك أنه في بدايات القرن التاسع عشر أصلا لا يوجد يهود في فلسطين أبدا، أعداد على رؤوس الأصابع. ثم بعد ذلك بدأ إلى أن يصلوا اليوم يتجاوزون الديمغرافية للبلد والمنطقة في مثل هذا الأمر. إذن هذا أمر يجب أن نلتفت إليه في مثل هذه القضية. الأمر المهم الآن قبل أن يعني تأذلي والأخ يعني الأستاذ ياسر يطلع لي الصورة، نعم طلعنا الأستاذ ياسر. الآن الأمر المهم هو هذا، هو لب حلقتنا أيها الأخ الكريم. الآن المحاط بالأزرق هذا هو المسجد الأقصى. أول المراحل الفعلية لاستيلاء على المسجد الأقصى حينما سقط الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 67، أول ما بدأ جيش الاحتلال هدم حي المغاربة، حي المغاربة الذي أشرنا إليه قبل قليل، ووضع محله ما يسمى بالحائط المبكى. ثم بعد ذلك بدأت الحفريات حتى عام 2002، حصلت الانتفاضة، طرح شارون خطة الانفصال كحل نهائي، أن تكون بناء الهيكل وما شابهه. شارون طبعا انتقل إلى يعني بالحل الأحادي من جانب واحد من عنده، وهنا القضية. هذا الآن انهار جزء من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة اللي هو الآن يشير بالأحمر. جيد ممتاز. ونتيجة لاستمرار منع الترميم كاد أن يسقط. الآن هم ينادون بإزالته ليكون هذه ساحة البراق، وحائط البراق يكون مصلى كما قلنا قبل قليل، ومن هنا يكون المصلى النسائي عبر السهم، وسوف يأتي معنا. ممتاز. هنا الآن هذه الآن مصادر في جهاز الأمن في دولة الحلال تعرب عن مخاوفها من نجاح المتطرفين بتنفيذ مخطط بالهجوم على المسجد الأقصى وقبة الصخرة من هذين المدخلين. جيد. حينما تتحدث الأجهزة الأمنية إذن هناك مخطط يريدون أن يقيمونه، ويحتجون بأن هناك متطرفين يهود يوزونه لمثل هذا الأمر. ناتي للتي بعدها. هنا الآن هذا الحاجز كله قالوا من أجل عشان نمنع من دخول المتطرفين نقوم بحماية، نحتاج إلى 13 مليون دولار أمريكي ليجعلون على هذا الشريط كله كاميرات لمراقبة باحة المسجد الأقصى. تمام. الذي بعده كاتساف يطلب السماح لليهود بالدخول من هذا الباب إلى المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي. وهنا عام 2005 بدأت بداية الانتفاضة الثانية. انظر الآن محاولة اقتحام فاشلة نفذتها جماعة رففاها اليهودية من هذا الباب، فوقف لها من؟ وقف لها الفلسطينيون المباركون في ذلك المكان. الذي بعده أنهت شرطة الاحتلال تركيب 19 كاميرا على كل الأبواب عدا باب المغاربة. باب المغاربة تبع من؟ هو تبعهم ما يحتاج. والآن يريدون وضع سياج إلكتروني يزعمون فيه أنهم يستطيعون الدخول عند أي حالة من الأحوال. 10 سنوات الآن هذا المكان الحفريات تحته، الحفريات تحت هذا تعمل ليل نهار وتريد أن تخرج آثار الهيكل. جميع المؤرخين أثبتوا من عرب وعجم أنه لا يوجد أي أثر للهيكل في هذا المكان، وكتبت في ذلك كتابات معلومة ليس هذا الآن يعني مجال ذكرها. الحفريات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حفريات مباشرة تصل إلى 7 أمتار وإلى 10 أمتار من تحت هذا السور القديم. هذا السور لم يرمم. الأمر الثالث، المواد الكيماوية المستخدمة في هذا التي تذيب الصخور بحجة الترميم بعض الأحيان المزعوم والمكذوب الذي يريدون أن يصنعونه. قوة خاصة من جيش الاحتلال من 35 تدخل من باب المغاربة وتعمل مناورات بزعم أنها تريد حماية المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين. هيئة الآثار في دولة الاحتلال تدعي أن مسافة بطول 380 آيل للسقوط هذا من المصلى المرواني. قبلها بتسعة أيام طالب الفلسطينيون بأن هذا سوف يسقط، نريد ترميمه فيرفضون. ثم بعد ذلك يقولون هذا سوف يسقط على الناس، نريد ترميمه عن طريقهم حتى يسقطونه. حكومة الاحتلال عام 2005 تجعل $15 مليون لتطوير ساحة البراق وتأسيس مركز للزوار فيها على مدى 5 أعوام، يعني تنتهي بعد كم؟ وهذا سبب الحلقة. 2000 و... بعد أقل من شهر، 11 12 من 2010 من 2010 نعم، هذا سبب الحلقة. إذا كم بقي؟ بقي شهر الآن. ولذلك يعني كان بعض المتابعين يقولون سوف يسقط المسجد الأقصى وسوف تنقض هذه الأماكن في نهاية 2010. هذه الخطورة التي يجب أن نلتفت إليها، ويجب أن تكون التعبئة الثقافية لمثل هذا الأمر. هذا الذي عليه الذي يشير عليه بعلامة الضرب الإكس الآن راحت تمام، هذا الآن سوف ينتهي، سوف يسقط، وسوف تكون كل هذه الساحة منتهية مصلى لل... هنا الآن يعني يفتتحون قاعة جديدة لصلاتهم، وهم يريدون في هذا المخطط الذي معك يا أستاذ طارق. نعم. أشاروا إلى أن هنا سوف يكون الهيكل المزعوم. نعم. الهيكل المزعوم في هذا المكان، والآن قد افتتحوا تحته متحف ووضعوا تحته ما يسمى بمجسم الهيكل. هنا الآن انظر، ركز معي طارق. تفضل. هذا الآن حائط البراق. وهنا الآن يقول سوف ننقل المصلين من هذا المكان إلى هذا المكان. سوف تنزع جميع هذه الأراضي. كانوا هنا دكتور وليد، كانوا بالإكس. بالإكس هذا. يريدون أن ينقلونهم إلى هنا. إلى هناك عبر طريق إيش؟ إما بالتلفريك. قطارات الهوائية أو بالباصات، سوف يأخذون كل هذا المكان. كل هذا المكان سوف ينتزع من هذا المكان. وهذا المكان أصلا لمن؟ للمسلمين المقدسيين. هذا كله تبع المسجد. هنا الآن التنقيب هذا الذي عن أنفاق حديثة تحت حائط البراق، جنوبي حائط البراق، قريب من المسجد القبلي في الزاوية الجنوبية من المسجد الأقصى تحت أحد مناراته كما نشير إليه. الآن هذه اكتشفتها مؤسسة الأقصى التابعة لرائد صلاح. هنا الآن طبعا نفس السابق، تخصيص مكان للنساء. هذا الآن طرح مناقصة لهدم هذا الطريق الذي يشار إليه بالأحمر. من شروط هذه المناقصة أن تكون هذه الشركة لها خبرة السريعة في الهدم، وأن يكون الهدم ليلا، وأن تزال الأثار مباشرة عندما يكون مباشرة قضية النقض. طبعا هم الآن يمنعون من ترميمه ويقولون سوف يسقط، ويزعمون ب تشققات في الجدار الجنوبي يشير إليها الصورة الآن تشوفها الآن هنا. نعم. طبعا هذا الذي عليه السهم من بقايا بناء صلاح الدين رحمه الله، وهذا الدرج تم ترميمه حديثا وهو المدخل على المسجد القبلي. وكل المسجد القبلي الذي أشير إليه، شفت هذه القبة الآن بالسهم. نعم. وما وراءه لما حصل الحريق كله جدده المقدسيون اليوم. وهنا التشققات بالأحمر، وشوفها هنا في الصورة إذا وضحت، ما أدري واضحة ولا واضح لا واضح. هذه التشققات الآن في الصورة حقيقية ليست دعوة. وهنا بالمخطط الذي بين يديك، هنا الآن جمعية عطرات تبدأ ببناء كنيس يهودي في منطقة باب الواد على بعد 50 متر من السور الغربي للأقصى. هذا الآن ينفذ. هنا الآن توسيع حفريات غربي ساحة البراق. هنا إشكالية يجب أن نشير إليها، أن من هذه المساحة التي تراها وما وراءها من جهة الغرب هناك مقابر للمسلمين ومقابر مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين بدمائهم حرروا هذه المنطقة المباركة. هنا الآن جمعية الأقصى حفريات جديدة أسفل الجدار على عمق 33 متر. شفت هذا الجدار الآن الذي بالأحمر والصورة واضحة إذا اتضحت عليه السهم، وهنا الآن 33 متر تحت هذا الجدار. نفس المكان يدعون أنهم طريق واسع يعود إلى فترة الهيكل، وكل هذا مزعوم، بدء الإزالة طبعا بحجة التنفيذ. الآن مخططات مستقبلية الذي يجب أن ننتبه، إتمام إزالة الطريق المغاربة بتاتا، هذا المخططات التي سوف تبدأ بعد 2010 بدء تأسيس جسر معلق يصل ساحة البراق بباب المغاربة الآن المشار إليه بالأزرق، إتمام توسيع ساحة البراق لتكون مصلى للنساء. هنا الآن مواصلة محاولات الصلاة داخل باحات المسجد الأقصى بحيث أنه يتيسر الدخول ويكون لهم الصلاة، وهو ما يريد أن يعني ما قاله كوستاف وغيره أنه يجب أن يكون المسجد الأقصى مشترك بين المسلمين وبين اليهود في الصلاة فيه. طبعا بعض شذاذ الأصقاعي من أهل الفكر أو شذاذ الفكر عندنا يقول ليش لا، وهذه طبعا أنا أعتبرها يعني اسمح لي باللفظ قلة غيرة على على على على الأرض الإسلامية والعربية. إذا هم لم يقتنعوا بالتدين يا أخي تبقى العروبة. صحيح. أين العروبة؟ صحيح. يا أخي أين العروبة؟ والعرب تقول الأرض عرض. إذن يقول إن دخول المسلمين واليهود إلى الأقصى لابد أن يتم في نهاية الأمر وفقا لنظام متفق عليه من الأطراف المعنية يسمح للمسلمين واليهود كافة بأداء شعائرهم الدينية في هذا المكان المقدس. هذا الآن ما عرضته. طيب هذا الآن لما يقرأه واحد يقول يا أخي يا جماعة ريحونا من الحرب، ليش ما ندخل إلى قضية السلم؟ هذا الكلام حلو، خلنا نحل يدخل المسلمين واليهود وكل منهم يتعبد ربه كيف ما يشاء، نحن نقول هذا كلام حلو سلمنا جدلا. لكن الوقائع على الأرض تثبت أن اليهود لا يفون بعهد، لا يفون بعهد. انظر إلى المفاوضات المباشرة قبل أسبوعين لم تجف بعد دمها، لم تجف بعد. من الذي قطع المفاوضات المباشرة؟ إذا حكينا باسم السلام وإن كنا لا نؤمن به، القضية لا يوجد هناك طرف، لا يوجد طرف هناك يعتمد عليه في قضية التصديق وقضية الإيمان أن هناك من يفي بعهده ووعده حينما يريد لمثل هذا الأمر. هذا الآن طبعا انتهى العرض لمثل هذا المكان. جميل. هذه شيء من التهويد. هذا شيء من التهويد. ننظر للحفريات، بقيت تقول خمس دقائق لو يعني أنا أريد أن أشير هنا الآن قضية الحفريات. سوف أعرض مجموعة من الصور، هذا الآن عرض مجسم للسطح، مجسم الهيكل مكان المسجد الأقصى. هنا الآن باب مغلق خلفه أعمال الحفريات، هذه صور واقعية، شوف القفل كانك يعني يشير السهم. الذي بعده هو الآن فتحة تبين امتداد الحفريات في اتجاه المسجد الأقصى. هنا الآن انظر فتحة تبين امتداد الحفريات، شوف السلم الظاهر واضح السلم. تمام. هذا الآن امتداد لأعمال الحفريات، امتداد لأعمال الحفريات، شوف الساحة الكبرى ومجسم الهيكل. هذا تحت انقاض من؟ كيف يبقى المسجد الأقصى؟ كيف يكون بقاء المسجد الأقصى؟ هنا الآن المتحف المزعوم والعرض، هنا الآن مدخل مغلق طبعا وهو ما يريدون أن يهيئوا به مغلق نفسه. كل هذه صور أنا أعرضها للمشاهدين وإن كانت بسرعة لأن الوقت أزف. انظر الآن العمق من 6 إلى 7 متر تحت الأرض، هنا مسقط علوي، يعني العمل يجري ولا ناطحت سحاب على على على قدم وساق. انتهى العرض يرجع إلينا. أنا أقول يا أخي الكريم ونحن في ختام هذه الحلقة، ما العمل الذي طلبه؟ ما العمل؟ نعم. أولا الإيمان بقضيتك، إذا لم يوجد إيمان بقضيتك لا يمكن أن يكون هناك أي عمل. يجب أن تعلم أن هذه قضية من قضاياك يجب أن تضحي من أجلها، ويجب أن يكون منتدياتنا مجالسنا حلقنا أن تحافظ على الأقصى، وأن هناك دور خطير يريد أن يقضي على المسجد الأقصى. هذا أمر. الأمر الثاني، الأخ أشار إلى أن رئيس دولة إسرائيل إلى أنه علماني إلى آخره، لن نتكلم فيه. هو الآن يقولون أن أجمل صورة لدولة ديمقراطية في المنطقة هي من؟ إسرائيل. إسرائيل. ومن شروط الديمقراطية أن تكون علمانية. لماذا يطالبون بيهودية الدولة؟ لماذا يشترطون الولاء لليهودية في قضية التجنيس الآن؟ ما هذا التناقض؟ القضية ليست يعني، يجب أن يعلم الناس أننا يعني عندنا عقول ونعرف، وأن مرحلة الضعف الذين أشربت قلوبنا بها انتهت، وأنه إذا لم يكن لدينا قوة مادية لدينا قوة عقلية، لدينا لسان ممكن أن نتكلم فيه وأن ندافع عن حقوقنا، وأن نبين للأجيال القادمة إذا نحن لم نستطع أن نحرر الأقصى لا أقل من أن نربي أجيالا تستطيع الحفاظ على مقدساتنا وعلى مساجدنا وعلى مصلياتنا. فيجب أن نحافظ على مثل هذا الأمر. الأمر الثالث، بدل أن نضيع الأوقات في القيل والقال، لماذا لا يكون مثل هذه الصور على على على على أجهزتنا المحمولة؟ صحيح. وأن تتداولها المواقع وفلاشات، وأن يبدع الشباب بوضع مواقع يحافظون عليها. الأمر الرابع، يجب أن يكون هناك دعم لوجستي لإخواننا الفلسطينيين أن نثبت أقدامهم. يكفي ما نطعم فيهم، أنا أعلم أن عندهم أخطاء وأعلم عندهم تقصير وأعلم وأعلم، ولا أسمح في أي منكر يعني يقومون به هم، ويجب أن يغيرونه ونحافظوا على عقيدتهم، وأن يحموا أنفسهم من أي اختراق، من أي اختراق سواء يهودي أو صفوي أو ما شابههم من أن يخترقهم أو أن يخرب وحدتهم. فهم قد جمعهم الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة وضحوا من أجل هذا المعتقد، ويعلمون أنه لا يخدم الأقصى إلا هذا المعتقد، إلا هذا المعتقد. وهم يعلمون أن من يحاولون أن يعني يسمون التقريب بيننا وبينهم، أول من يدعي أنهم ليسوا بشهداء وأنهم في النار. تقصد من يعني دكتور؟ ما أخاف. زين، إذا هذا الأمر الذي يعني يجب أن نلتفت إليه في القضية التي أن نعنيها، أنه يكون هناك دعم لوجستي. كما أننا نحب غزة، إلا أننا نحب القدس أكثر من غزة، نحب القدس أكثر من غزة. ويجب ألا أن المفاوض وأن تكون الكتابات، لأن الناس يعني أمريكا عندها مراكز استراتيجية للدراسة، لما ترى كتاباتنا في المنتديات وفي الانترنت وأننا سوف نحافظ على أرض 48 وأن لا يمكن أن نضحي بفلسطين 48 وأن من المقيمين في داخل الخط الأخضر ومن يسموا بفلسطيني 48 يجب أن يبقوا في أرضهم ولا يهجروا بأي نظام منهم، سوف ترجع كثير من هذه الأمور، وأمريكا ليست بعادلة فسوف تسقط قريبا، لأنها من أكبر الظلمة، سوف تسقط بقوة الله. صحيح. أنا لا أدعو يعني لا يظن أحد أننا ندعو إلى أي أمر ما، وإنما نقول سوف تسقط بقوة الله لأنها نشرت الظلم، هذه سنة الله في خلقه. دكتور وليد، الحقيقة أنا أول مستفيدين الحقيقة من هذه الحلقة، نشكرك شكرا جزيلا على ما قدمت في هذه الحلقة وهذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة والأخوات، أجب أنت بنفسك كيف ستدافع عن القضية الفلسطينية. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بلادي هكذا غرسًا مزهرًا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي. يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا.